السلام عليكم ورحمة الله. طيب آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله تعالى أحببت أن أبين أمرا مهم جدا، يعني معاناة التي يعانيها الناس عن إثر السحر والعشق والمس والعين والحسد، وهذه المعاناة لا شك أنها عظيمة جدا جدا، تتمثل في أن الشاب ربما فقد عقله وصوابه وتركيزه أكثر من 15 سنة، صح؟ من الخلق 40 سنة، يعني مدة تقريبا 40 سنة منذ الولادة، لكن تضاعف عليه الأمر بعد الزواج مؤخرا. تقريبا كم سنة؟ الزواج الأول. كم سنة تقريبا الآن؟ في الزواج الأول كان زوج واحدة أخرى باش يمشي الخارج. طيب. ما فين بان العيب، بان يعني أنه عنده مس وسحر. طيب، هو سبق وأن تزوج من زوجة أولى، وحينما ارتبط بهذه الزوجة بدأت تظهر عليه الأعراض، أعراض الجنون. نعم. كم استمر الأمر تقريبا؟ تبع زواجي منه 14 سنة. طيب، هو لما تزوج بالزوجة الأولى كم استمر الزواج مع الزوجة الأولى تقريبا؟ عام سنة. عام. ثم طلق. نعم. ثم بعد تزوجك أنت. نعم. يعني أنت مدة الزواج الآن 14 سنة. يعني مدة الزواج وهو في هذه الحالة. وإحنا في هذه الحالة في أخذ ورد، في طلعت جبال وأنا أنسى. شرحي لي شنو الحالة ديالو، شنو فهمه؟ يلا مشيت تزوجت، جيت عنده أنا قبل ما ندخل بالزواج. نعم. تعرفت عليه وعرفته ماشي نورمال، كان متبع مع دكتور بلا ما نذكر الاسم ديالو. لا لا، ما داعي. نفسي. نعم، نفسي. نعم. قلت له أنا لا داعي بأنك تضيع وقتك مع طبيب نفسي غتخرج، لأنك أنت غادي لواحد المسار. نعم. لأنك غتفقد عقلك، وأنا كنت متأكدة لو كان مشى معاك المسار غيصبح في مستشفى المجانين. نعم. قلت له أنا حبس، بقى فيا، واش نسمح بقى فيا، واش نتقدم؟ ما عرفتش ما ندير، تالي توكلت على الله وتزوجت. قلت انا معليش غادي نصبر معاه، هاد ولد الناس ما يستاهلش، غندخل مع حاجه. لكن حينها كان الامر لا زال يعني كان في عيني عرفته ماشي نورمال. ولكن كان تاتي حالات، لكن ليس على الدوام، ليس ماشي مستمر. بكاء بكاء بدون سبب. نعم، بكاء بدون سبب. المهم دخلنا الحياه الزوجيه، دوك يبانوا اعراض، كيدخل الدار مكشر، مره مكشر، كيضحك مره ماشي دائما، دائما مكشر. نعم. كيدخل اعراض بكاء بدون سبب، جدال مع الاب والام ديالو، ما كيحملش بو تقيس فيه. نعم. ما كيحملش با يهضر معاه، كيمشي للبيت ديريكت، كياكل داك الشطق الخبز، متعه ما كايناش، كيمشي للبيت كينعس احلام مزعجه غوات بالليل. نعم. صافي، واحد النهار فقنا الصباح قال لي انا باغيش نمشي نخدم، كان كيخدم في الطاكسي شيفور. نعم. قال لي ما باغيش نمشي نخدم، بقيت كنبكي، عيطت لامي هنا موجوده في فاس، قلت لها دابا ما غادي تشوفي لي شي شيف كاين، مازال ما كنعرفش هاد الروقات، مازال يلا دخلت حيت من خدمه وقرايه نساء الزواج ما نعم. ما كنتش عارفه هذا. نعم. الفرق كنت ما قلبي على فقي القران. نعم. شوفي لي، شفت لي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، شفت لنا واحد والعياذ بالله شنقول، طلعني جبال وانا انسنت بيدي، طلعني جبال مراكش، هذا حاكم الجن، هذا يذبح هادي وحنا تابعينه. طيب الأخت، نعم. سالينا جينا للدار. نعم. لا دار حتى حاجه، وبقينا غاديين هكاك، بقينا غاديين هكاك، شوف هذا يدير هذا، شوف هذا يدير هذا، مؤخرا الحمد لله. طيب نوضح الناس. طيب الأخت تقول على أن في بداية الزواج كانت ترى على أن الزوج في حالة غير طبيعية، البكاء دون سبب، وقالت يعني من باب الإنسانية والرأفة ألا أتركه وأن أستمر معه إن شاء الله لعله يشفى بإذن الله عز وجل. بدأت تسأل عن العلاجات المناسبة ربما التي تأخذه إلى بر الشفاء. هو أصلا كان بداية يتابع علاجه مع الطب النفسي لكن دون نتيجة، فبدأ يأخذنا إلى ما يسمى بالفقهاء والأضرحة والذبح لغير الله عز وجل. تقول لعل شيء من هذه الأمور قد يأتي بالعلاج، وهذه كلها حرام ولا تجوز. كيزيد. نعم. وبدأت تتفاقم عليه الأمور تضاعف حتى أصبح في حالة الجنون التام، صح؟ نعم. طيب، كم لما وصل إلى مرحلة الجنون كم استمر الجنون معه في البيت؟ أحيانا صافي ما كيبقى لا يضحك لا يهضر لا صداع في الدار. صداع، لا يتحكم في تصرفاته. مرة كتقول هذا إنسان يعني صافي راه مزيان، كنقول واقيلا سرعان ما كتنقلب العكس، كيولي تقول ماشي هو. لا. ماشي هو. لا. فعلا ماشي هو. كنقول لهم في الأول ما كنتش كنفهم وما نكتبش عليك، من قبل ما نجيو لعندك باش يبان العرض بالضبط ما كنتش كنفهم، غير كيقطع مني الهضرة كانوا بندبز معاك وعلاش كتقطع لي الهضره بدون سبب؟ علاش درت لك؟ كنوصلوا مرارا وصلنا للفراق. نعم مرارا وصلنا، ولكن منين فهمت الوضع ديالو بالضبط واخا كيقطع لي الهضره ما كنحاسبوش. طيب قبل ان ناتي الى فهم الحاله، قبل ان تفهم الحاله، قلتي استمريتم ذهبتم عند من يسمى بالفقهاء والذبح والشرك وكذا، لكن كانت حالتك دائما على نفس الامر، ليس هناك تحسن. كان يعني في صراع مع الام وصراع مع الوالده وصراع معك انت. نعم، والابناء ومع الابناء لا يتحكم في تصرفاته بالمره. طيب هنا ساتي الى نقطه مهمه جدا. انا لا اعرفك ولا اعرفه، وانتم من مدينه فاس. لكن كيف تعرفتم على علي؟ لان لما اتصلتم اخذتم وعد، انا صراحه لا اتواصل مع الناس. لان عندي مكتب واخوات لهم يعني. كيف عرفتوا هذا الامر هذا؟ انا عرفت هذا الامر هذا عن طريق الاخت ديال الزوجه ديالك الله فاس. نعم الله يجزيها بخير، عائله طيبه تبارك الله، عائله طيبه. هنا حتى ابين الامر قبل ما نعرف. انا هذا كنت كنعرفها غير بعيد. نعم سيده طيبه، ومني ناقشوا حدايا الموضوع. نعم سمعت انا كاين زعما رونديفو هذا، وداك الحاله اللي فيا انا ما قدرتش نصبر، خصني شي حاجه سريعه. نعم. ولكن لقيت لا جدوى مع حد اخر الصراحه. نعم. قلت اللهم نصبر. نعم. انا غدا صبرت 14 عام، علاش ما نصبرش شهر شهرين ولا 3 شهور؟ طيب هنا ابين لان بعض ربما يقول يعني صعب ان نصل الى شيخ نعيم. انا اقول كلمه. نعم. الاخت هذه صراحه هناك من تحدث ليس معي وإنما مع الزوجة. نعم. يعني أخت الزوجة تواصلوا معها بحكم أنهم يعرفونها. فما كان مني إلا أن أقبل. لما؟ لأني علمت حقيقة الحالة، لأن الجنون الدائم المستمر طوال اليوم والليلة أمر لا يصبر عليه أحد، خصوصا أن الأمر سوف يؤدي إلى الفراق والطلاق والعياذ بالله. طيب فما كان مني إلا أن قبلت، وكانت هذه قمت معهم بجلسة واحدة، والآن إن شاء الله الآن عندنا الجلسة الثانية بإذن الله تعالى. طيب ماذا حصل لما اتيتم في الجلسه الاولى؟ في الجلسه الاولى تم تشخيص ديال ديك العاشقه، ولا الله اعلم سيطروا على الدماغ ديالو. نعم. لحقاش من بعد ما كيفاق الروق. المهم الناس اللي كيقراو عليه قبل من الكنسه. نعم. كانوا كيمشيو له داك الجن اللي غيخرج، كيخرج الجن كما يقولون، كيبقى السيد بلا ذاكره. انا ابين هذا الدرس في العلاج، وهي أشارت إليه الأخت جزاها الله خيرا. لا بد في العلاج أنك ترى السبب في الداء، وهذا الذي أؤكد عليه فضل الله عز وجل. هي قالت أن كانوا يأخذون إلى إخوة رقاة، لكن كانوا يؤكدون على خروج بعض خدام أو حراس، لكن أنا كنت بفضل الله عز وجل جلسة واحدة أؤكد على السبب الذي جعل العقل يذهب ويحجب. فما كان منها إلا أن صعدت جنية وتقول أنها عاشقة، وهنا بدأ أن أعرف السر. قالت سكنته وهو صغير، لكنها آذته في الزواج، ثم بعد زواجه بالمرأة الثانية زوجها هذه الآن بدأ الغيرة وحب التملك. قالت أريد أن يكون مجنون وتائه في الطرقات، يبقى لي وحدي. فأخذنا عليها العهد على ألا تؤذي. طيب ماذا حصل بعدما انتهينا في جلستين مطولة وأفاق، ولا زلت أحفظ ومسجل عندي الصوت، أنه يعني ألزمتها أن يفيق وهو أمامنا ويتذكر والده. كان والده يبكي في هذا المكان. بالفعل عانق والده كأنه لم يره منذ سنوات، سبحان الله، مشهد يعني يبكي. ثم بعدما أراد أن يطالع زوجه راجعت وتملكت عقله حتى لا ينظر إلى الزوجة. يعني تعرف على الوالد لكن لا يتعرف على زوجته. فألزمتها، أعدت الرقية وألزمتها بالوعد على ألا تكون فتنة بين الوالد وكذلك بين الزوجة، وتعرف على والده وتعرف كذلك على زوجته. لكن ماذا حصل بعدما خرجوا جميعا، هي والزوج والوالد من المكتب؟ ماذا حصل؟ غير خرج من المكتب ديالك تربصت به خارج هنايا. نعم. كتقول له أنا جميلة، أنا أحبك، ولا أنا جميلة، كتعرض نفسها. نعم. هو كيبعد كيقول لك شنو بزاف، كيقول لك لا بعدين ملي كيشوف هكا كي سبحان الله مستغربة. نعم. مشينا للدار، فاش مشينا للدار كندير له داك الزيوت اللي عطيتو لي. نعم. شنقول لك؟ واحد الليلة بغاو يطيروه. نعم. الأم ديالو كتقول لهم خرجوا من هاد الولدي، راه ولدي راكم قهرتوه لي. نعم. راكم قهرتوه لي، قالوا لها دابا غتسكتي ناض بواحد الشكل انا خفت. انا اول مره كنخاف مع العلم ما بقيتش كنخاف الحمد لله، ولكن داك النهار خفت وقف جمع الوقفه رجع فيه شي جهد سبحان الله. وكيقولوا لنا دابا غتسكتوا با كيهضر وما كتهضر، انا سكت خفت. كيقولنا غتسكتوا ولا غنطيروا دابا ما توليش تشوفوه على لسان يتكلمون يعني. هذا راه منين خلق درنا له درنا له درنا له بغينا نطيروه وما لقيناش كنديروا له وما لقيناش كنديروا له فيه واحد الميزه خلق بها. قلت له انا شنو هاد الميزه حنا عارفينها. قال لي شنو هاد الميزه؟ بواحد الصوت وهم خاشين. قلت له ماشي زهري ودار لي واحد الصوت. داك الصوت شنو نقول؟ مخيف. مخيف. طيب هل كان هناك تغير قبل ان تاتوا وبعدما اتيتم الى هنا في الايام الاولى او كم يوم رايت انه تحسن؟ نكون واضحين حتى لما ندخل في الحصه الثانيه اعرف كيف يعني كانت الامور. نعم كان شحال هذه كنا قضينا العطله ديالنا في حسيمه. هو ولدي حسيمه كان الى شاف البحر كيتاثر. جلسنا ضاحكين ناشطين كتلقاي السيد ناض حتى طاح وتعوج. وملي كنجيب لك الصورات ديال السحاره سحاره فرعون داك الشيء كاينو دي الجدل معايا انا وياه صافي كان دابز هو ماشي هو كيتجنن دابا على الاقل. حتى الى درنا له داك الزيت الرقيه اولا تعصب شي شويه اولا شاف شي حاجه ما تعجبوش عاد كينوض فيه داك الشيء اللي فيه. شحال هادي كان غير يبقى جالس مع العائله ديالو وينوض كيتخلوا في شي بلاصه. هذه الايام بعد الجلسه هل كان معكم يعني تري ان الزوج بدا يرجع مثلا الى زوجته الى ابنائه الى امه الى الوالد ديالو؟ نعم الام ديالو فاش كيتشدوا ديك الحاله مره كيقول لي امي بغيت امي عيطي لي لامي. لا ما كنقولش يتشدوا يعني هل كان في هذه الفتره يعني الانسان تريه متزين بعقله جات اوقات هكذا او لا؟ حالات كيكون مزيان مع ولادو مازال ما كاينش ديك المتعه وكيقول لي علاش انا ما كنلعبش مع ولادي معايا انا مره هكا مره هكا. جيد حتى انا كشخص مزيان لما خرجتي انت وزوجك والوالد من هنا وذهبتم الى فاس هل كانت ايام او ساعات تاتي كيكون بعقله؟ نعم كيتكلم معاكم شحال تقضي الايام؟ بالنهار كيكون مزيان. مزيان جيد. كندير له الزيت ضروري داك الشيء اللي فيه بحال كيبغيوش داك الزيت. لا جيد يعني انت الزيت الحمد لله هذه وصفات لها تاثير فعال على الجيل. لا نتكلم الان قبل يعني قبل ما تعملوا الزيت بالليل بالنهار يكون معك مزيان؟ يكون مزيان. يعني بالنهار معك جيد؟ يكون مزيان. حتى كندير له الرقيه ديالك. طيب جيد اذا هناك اذا هناك بوادر للشفاء من الجنون ان شاء الله يا رب. طيب اذا كتشوفي ان مع الاب ديالو ولا مزيان؟ الاب ديالو نعم مزيان. مع الام ديالو مزيان؟ الحمد لله. معك انت مزيان؟ ومع الابناء؟ الحمد لله زعما كاين واحد تحسن. تحسن تقريبا انت كزوجه بصدق يعني باش نكونوا غادي ان شاء الله احنا غادي نرجعوا الان. نعم. غير بغيت نعرف تقريبا قبل ما تجيو ودابا شنو الفرق اللي كاين؟ لان معنا عملنا غير جلسه وحده والالم والاذى 15 سنه. نعم. ليس سهلا وجنون واكثر من جين وعاشقه متملكه يعني حصه وحده راه ماشي نهايه العلاج. نعم. ولكن البوادر الامور اللي كتبشر شنو هي؟ كتبشر هو انه كينظر في ديك النظره ديال انني الزوجه ديالو ما شاء الله جيد كيشوف في الام ديالو مره كيعيط له بوسله على راسها ما شاء الله شي ما كاينش كتقيس فيه كيدير الحمد لله اللهم لك الحمد هذا كتقول بحال كيقول لها ما تقيسيش فيه الحمد لله. طيب جيد والوالد كذلك والوالد ديالو الحمد لله اذا الامور الحمد لله. طيب هنا انا تعمدت بين هذه الامور بدايه لماذا؟ باش نواكبوا الحاله يعني خطوه خطوه حتى نعرف حقيقه العلاج بالقران بكتاب الله عز وجل وكذلك خطورة العين والحسد والسحر والمس والعشق ماذا يصنع بالرجال وبالنساء على حد سواء وبالأزواج وبالبيوت يعني هذه جنية ومعها من معها تملكت هذا الرجل تملكت عقله جوارحه إحساسه بعده عن زوجه وكذلك النفور من الأبناء ومن الوالدين يعني تبين بفضل الله تعالى بالقرآن وبالوعظ والبيان على أن هي من تصنع هذا مع أنه خاض في طريق الطب بسنوات يعني مش ما ذهب في الطب النفسي سنوات لكنه ما وصل الى شفاء والحمد لله الان بدا يتماثل بفضل الله عز وجل للشفاء والان ستكون ان شاء الله الجلسه الثانيه ونسأل الله تعالى أن تكون جلسة الشفاء التام بإذن الله عز وجل. فإن شاء الله أنا مرحبا بكم مركز ديالكم. وأنا كنقولها من هذا الباب، أي واحد عنده حالة مستعصية فعلى أخذ منك ديرها من مش خذي دفعتي شي حاجة بصراحة بصراحة يعني. أنا والله ما عارف دفعتي خلصتي. أنا دفع دمج. لا وش بصراحة أنا والله ما عارف خلصتي خلصتي الأخوات الإخوات الأخوات فوق أعطيتهم 100 درهم ما بغاش تشدها، ولكن لا لا شوف لا عطيك ستر عافاك. شوف ماشي زعما أنا شوف عافاك شوف أنا نضحك عليك كنتكلم بعفوية. شوف أنا نعطيك دم جوفي. شوف نعطي دم جوفي بغيت غير راجلي براوي ويرجع مهم معليش وصلتني الرسالة. وصلتني الرسالة. شوف طيب مبغيتش والله إلا بغيتي براوي. شوفوا الأخوات اللي ما عندوش مرحبا بي وشهد الله على هذا الكلام، اللي ما عندوش محبوبي الحالات المستعصية، الحالات المستعصية أنا أتشرف بالإشراف عليها شخصيا. مرحبا بكم من أي مكان، فقط غير بغيت الكل يفهم أن والله العظيم عندنا كتاب كبير للحالات التي نساعدها، فلا يظن ظن أن نتجاهل الحالات. واليوم أقول على وجه الخصوص اليوم عندي 3 حالات في اليوم، اليوم وكل حالات الموجودة الآن كلها حالات إنسانية للمساعدة، أتيت وجعلت هذا اليوم ولا أحد يعرف أي يوم هذا وأي ساعة هذه، وكل حالة مستعصية وحالة خطيرة جدا أصحابها ينتظرون. هذه أول حالة سأبدأ معها، أنا أتيت الآن وإن شاء الله ربما أبقى معهم إلى وقت متأخر لأن كل حالة بد أن تأخذ وقت، ولم أجعلهم مع الحالة الأخرى حتى لا يكون علي أي ضيق في الوقت، أتعامل بأريحية وبنفس طويل مع الجين. فأسأل الله يوفقنا للخير. هذه رسالة باش يفهموا الناس. الحمد لله متابعي الفيديو ديالك، كلامك طيب، تعاملك طيب. صلى الله عليك بارك الله فيك. والله إلا أنا ما جرني لك لهنايا من بعد ما سمعت الأختي الزوجة ديالك، هو من بعد ما فتشت في الفيديو ديالك ولقيتك طيب طيب طيب. انا كنعارض اي انسان قال لك شي حاجه قبيحه كنعارضه. بارك الله فيك. فان شاء الله احسن الله اليك. احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عز وجل.